بسم الله الرحمن الرحيم. معنا سماحة الشيخ علي علاب يعطينا ردة فعله الأولى عن فوز الدكتور محمد مرسي. تفضل شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى وده وبعد. لا شك أن يعني فرحة عظيمة غمرت القلوب وانشرحت لها الصدور حينما يعني استجاب الله سبحانه وتعالى لرجائنا ولم يخيب رجاءنا فيه، وتكللت جهودنا بالفوز والنجاح، وتخلصنا حقيقة من آثار هذه المدرسة الفرعونية الظالمة الغشومة التي حكمت البلاد بالقهر وأشاعت فيها الفساد. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن تخلصنا من ربقة هذا العهد، ويعني نقول وقفنا على أرض جديدة ونتطلع إلى مستقبل جديد. فأولا يعني نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على أن تفضل علينا بهذه النعم، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم حقيقة يعني نهنئ الأمة كلها بفوز الدكتور محمد المرسي. هذا الفوز الذي يعني يجعلنا نستبشر خيرا بعهد جديد يكون يعني حاكم البلاد فيه من حملة القرآن الكريم، وممن يعني وعد بالتمكين لدين الله سبحانه وتعالى. شيخنا، بماذا توجه عموم الشعب والشباب خاصة في المرحلة المقبلة إن شاء الله؟ يعني لا شك أن الفترة الماضية تعتبر من الفترات التي كانت فيها نوع من الارتباك والحيرة. الآن نقول علينا جميعا ونحن نظهر الفرحة، أولا أن نلتزم بالحدود الشرعية في إظهار الفرحة، وخاصة يعني الانضباط وعدم المخالفة، لأن ليست الفرحة لا بالسيارات ولا بإطلاق الأعيرة النارية ولا بالهتافات، وإنما الفرحة بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر على نعمة وبالطاعات والعبادات والقرب من الله سبحانه وتعالى. ثم يعني على الشباب أن يلتفت إلى العمل، وأن يبحث كل شاب عن دور له بعد هذا الاستقرار. ماذا عليك أن تفعل؟ ماذا عليك تجاه نفسك؟ ماذا عليك تجاه بلدك؟ ماذا عليك تجاه دينك؟ ماذا عليك تجاه إخوانك؟ فهذه ما يجب أن يشغل الشاب نفسه بها، لأن مسألة الوقت الذي كان يضيع في الهتافات ويضيع في التعبير عن حقيقة ما كنا يعني نعاني منه من ضيق وظلم وغير ذلك، نقول الحمد لله الآن أصبحنا على بر الأمان، وأصبحنا يقال لنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وأصبح يقال لنا عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فالآن النظر إلينا، ماذا نعمل؟ الآن هذا وقت العمل، وقت السعي، وقت بذل الجهد، وهذا هو أكبر برهان على أن هذا الشباب الذي كان صادقا في يعني هذه الثورة أن يكون صادقا في العمل من أجل هذا الدين ومن أجل يعني خدمة هذا الوطن الحبيب إلينا مصر. في الختام شيخنا، رسالتك لمطروح وأهلها في هذا الموقف. حقيقة يعني أبناء مطروح جميعا برهنوا برهانا عظيما على وقوفهم خلف يعني قيادات الدعوة السلفية بمطروح، وخرجوا وكانوا يعني يعبرون عن أنهم خرجوا ثقة في حثنا لهم بالخروج، وأيدوا ما يعني دعوناهم لتأييده، فمن قبل أيدوا الدكتور محمد أبو الفتوح والآن أيدوا الدكتور محمد المرسي، وكانت النتيجة حقيقة مشرفة. يعني خرج الجماهير، خرج الجماهير الغفيرة، وخرج العدد الأكبر، وكانت النسبة المشرفة أكثر من 80% من الأصوات للدكتور محمد المرسي. وهذا إن دل على شيء يدل على يعني مدى الثقة المتبادلة بيننا وبينهم. ثانيا، أهالي مطروح يتميزون بأنهم أسرة واحدة، ولذا يعني نقول لأبناء مطروح من خالفنا في الرأي نقول له اليوم لا تثريب عليك. من خالفنا في الرأي وحتى كان يظهر لنا بعض التوعد وينظر لنا بأعين حمراء ويتوعدوننا، نقول لهم وهم إخواننا، نقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، نحن أبناء أسرة واحدة وأبناء بلدة واحدة، ولن يفرقنا يعني أمر من أمور الدنيا، فنحن لبعض نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. ويعني لا أنسى أن أشكر حقيقة الشباب وأشكر الرجال وأشكر حتى النساء، الجميع أعطى والجميع ساهم والجميع بذل يعني جهدهم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك خالصا لوجهه وأن ينفعنا به وأن يكون مساهمة في مستقبل عظيم لبلادنا جميعا، فجزاهم الله جميعا كل خير. جزاك الله الخير. شكرا. السلام عليكم.